إذاعة بريدة تقدم من يقول أنساك عمري ما نسيتك كيف وانت القلب من دونك عصاني انت لو تضمى من عيوني سقيتك وانت لو تبعد يعاندني زمان من يقول انساك عمري ما نسيتك كيف وانت القلب من دونك عصاني انت لو تضمى من عيوني سقيتك وانت لو تبعد يعاندني زماني لو قسى وقتي وحظي ما جفيتك لاني قلبي عن هوى غيرك نهاني اتحرى جيتك وان غبت جيتك واتمنى شوفتك والبعد جاني يقول انساك عمري ما نسيتك كيف وانت القلب من دونك عصاني انت لو تضمى من عيوني سقيتك وانت لو تبعد يعاندني زماني لو قسى وقتي وحظي ما جفيتك لاني قلبي عن هوى غيرك نهاني اتحرى جيتك وان غبت جيتك واتمنى شوفتك والبعد جاء كيف وانت القلب من دونك عصاني انت لو تضمى من عيوني سقيتك وانت لو تبعد يعاندني زماني لا تصدق بالوفا يومي شريتك طيب قلبك يا الوفا غصب شراني الغلا غالي وانا كلي فديتك والله اللي بالمحبة لك هداني من يقول انساك عمري ما نسيتك كيف وانت القلب من دونك عصاني انت لو تضمى من عيوني سقيتك وانت لو تبعد يعاندني زماني